اتقوا الله تعالى حق التقوى، فتقوى الله صلاح القلوب، تقوى الله استقامتها، تقوى الله خروجها من كل شر وفساد، تقوى الله تستقيم بها الجوارح وتستقيم بها الأقوال وتصلح بها الأعمال، فمن اتقى الله تعالى لم يكن منه إلا خير، ومن اتقى الله تعالى صالح في باطنه وظاهره. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.